بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث حديث مشهور ولا ريب، وهو من الأحاديث التي انتخبها الإمام النووي في أربعينه، وقد أخرجه جمع من المحدثين، أخرجه ابن أبي عاصم والبغوي والخطيب البغدادي وصححه الخطيب، وأخرجه الحكيم الترمذي وأبو القاسم الأصبهاني والبيهقي وأبو نعيم والطبراني والسدزي، وقال حسن غريب. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث اختلافا واسعا في ثبوته، أهو صحيح أم حسن أم ضعيف، إلا أن الحديث من حيث السند لا يخلو من ضعف مهما يعني اعتضد، حتى أن ابن رجب رحمه الله قال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. تعلمون أن ابن رجب شرح الأربعين النووية في كتابه الحافل جامع العلوم والحكم، وقال بعد الكلام عليه وعلى طرقه قال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. ومراد الإمام النووي، والإمام النووي غني عن التعريف رحمه الله، هو أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، كانت وفاته سنة 676 رحمه الله. يقول: رويناه في كتاب الحجة، والمقصود بكتاب الحجة كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. فابن رجب رحمه الله استبعد تصحيح هذا الحديث، وعلله بثلاث علل. منها أولا أن مداره على نعيم بن حماد المروزي، ومنها الاختلاف على نعيم بن حماد، ومنها أن فيه عقبة بن أوس البصري. لكن خلاصة القول في هذا الحديث ما قاله صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: معناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد، يقول: معناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير. ماذا من أدلة القرآن توافق معنى الحديث؟ هل يذكر أحدكم شيئا من الأدلة القرآنية الموافقة لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ ها إخوان، تفضل. ممكن: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ماذا أيضا في شيء أصرح؟ عمر: وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب، لكن نحن نريد شيء يدل على معنى الهوى والميل. ها؟ نعم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك ها؟ يعني من بعد في شيء أصرح: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقريب من ذلك أيضا في المعنى قول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني كما قال الشيخ، الشواهد القرآنية كثيرة على أنه من لازم الإيمان أن يكون الرضا والهوى موافقا لما جاء به الشرع. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، ما هو الإيمان المنفي هنا؟ هل هو أصل الإيمان أو الإيمان الواجب؟ الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، لأن الإنسان قد يدخل في عقد الإسلام لكن لا يبلغ درجة تصبح نفسه منفعلة انفعالا موافقا لمقاصد الشريعة، فقد تثقل عليه بعض الأوامر ويحس بمثلا عدم ارتياح لشيء، لكن يحمل نفسه على طاعة الله وطاعة رسوله، لكن ما يبلغ مبلغ أن يكون الهوى وهو الميل تبعا لما جاء به. فإذا الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، لأنه لا يكون المنفي أصل الإيمان إلا إذا كان ذلك الإنسان هواه مناقض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالهوى هو ما تميل إليه النفس. طيب، إذن هذا الحديث مناسب للترجمة التي تدل على وجوب التحاكم إلى الله ورسوله. ونستفيد من هذا الحديث على اعتبار صحة معناه، وإن كنا قد تكلمنا على إسناده، فوائد منها وجوب محبة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجوب محبة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع اعتقادا وعملا. ثانيا، وجوب بغض ما خالف الشرع اعتقادا وعملا. وفيه أيضا نفي الإيمان الواجب عمن يميل بقلبه إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من الفوائد أيها الإخوان أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس شيئا واحدا، إما أن يوجد كله أو يعدم كله كما يعتقده الخوارج والمرجئة على حد سواء، وإنما يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله فيه متفاضلون. ولهذا كلما كان هواك موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حزت من الإيمان بقدر موافقة هواك له، ونقص من إيمانك بقدر ما نقص من مخالفة هواك له. نستفيد أيضا أن الإيمان التام يستلزم الموافقة التامة ظاهرا وباطنا. المؤمن إيمانا تاما تستحيل نفسه نفسا إيمانية محبة لما يحب الله ورسوله، مبغضة لما يبغضه الله ورسوله، نسأل الله من فضله. انتفاء الإيمان، قلنا أن الإيمان التام يستلزم الموافقة التامة ظاهرا وباطنا. الفائدة لعلها السادسة أن محبة الأشخاص والأعمال والأحوال والأزمنة والأمكنة متعلقة بكمال الإيمان ونقصه وقوته وضعفه. مرة أخرى، أن محبة الأشخاص والأحوال والأعمال والأزمنة والأمكنة متعلقة بكمال الإيمان ونقصه وقوته وضعفه. إذا كان الإنسان مؤمنا إيمانا تاما فسوف يحب من الأشخاص من يحبهم الله، سيحب المتقين والمتطهرين والمحسنين والصابرين والصحابة والتابعين، سوف يحب من الأعمال ما يحبه الله تعالى من الصلاة والزكاة والحج والصوم إلى آخره، من الأحوال كحال السجود والدعاء ونحو ذلك، الأزمنة كرمضان وعشر ذي الحجة، الأمكنة كمكة والمدينة. سبحان الله، إذا يعني صارت النفس نفس إيمانية صار المزاج مزاجا إيمانيا، فصار يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. فبذلك تستطيع أن تقيس إيمانك بنفسك. هذا معيار، انظر قس نفسك واعرضها على النصوص، فإن وجدتها في نفسك موافقة لمقاصد الكتاب والسنة فهذا من عاجل بشرى المؤمن، وإن كانت الثانية فاغتنم يعني حاول أن تصلح حالك. قال المصنف رحمه الله، وقال الشعبي أو قبلها نعم هكذا، وقال الشعبي نعم وقال الشعبي، الشعبي هذا إمام من أئمة المسلمين وفقيه من فقهائهم، وهو عامر بن شراحيل الكوفي. عامر الشعبي رحمه الله كان من حفاظ الملة، حتى إنه قال ما وضعت سوداء في بيضاء، ما كتب أبدا، كله في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكان فيه دعابة وطرفة. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، والخصومة المقصود بها الجدل والنزاع، واليهود أمة معروفة نسبوا إلى جدهم الأكبر يهودا، وهو أكبر أبناء يعقوب عليه السلام، فغلبت عليهم التسمية وعربت فقيل اليهود. فقال اليهودي، لاحظ، قال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، والمقصود بالرشوة ما يتوصل به إلى الشيء، وهو ما يعطيه أحد الخصمين إلى القاضي أو الحاكم ليوصله إلى مقصوده، ولذلك سمي الرشاء رشاء. أن تعرفون الرشاء الذي يسميه العام هرشة، وهو الذي يدلى به الدلو إلى البئر ويرفع به، فهو الحبل. طيب، فالرشوة سميت رشوة لأنه يتوصل بها إلى مقصود، والرشوة كما تعلمون من الكبائر إذا كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا كان الإنسان يبذل الرشوة ليستنقذ حقه فإنه لا حرج عليه، حلال للباذل حرام على الآخر، لأن من الناس من يضطر إلى بذل الرشوة لاستحصال حقه واستنقاذه من هذا الظالم الأثيم، فهو وإن بذل هو معذور، لكن الآخذ إنما يأكل سحتا. طيب، فقال وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمهم أنهم يأخذون الرشوة. اليهودي ما اقترح اليهود لأنه أدرى بقومه، أما المنافق فلأنه مبطل أراد أن يتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فلما اختلف توصل إلى حل وسط، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة. الكاهن هو الذي يدعي العلم بالمستقبل، وجهينة قبيلة عربية معروفة، وكان في كل قبيلة من قبائل العرب طاغوت من هؤلاء الكهان يرجعون إليه، فيتحاكم إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون إلى آخره. هذا الأثر قد أخرجه ابن جرير والواحدي بإسناد صحيح، إلا أنه مرسل لأنه ينتهي إلى الشعبي، وأيضا أخرجه البغوي أيضا عن الشعبي، ومناسبته للباب ظاهرة لما فيها من الدلالة على أن التحاكم إلى غير شرع الله مناقب للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ونستفيد منه وجوب التحاكم إلى شرع الله، ونستفيد أيضا أن التحاكم إلى غير شرع الله كفر، ونستفيد كذلك بيان حقيقة المنافقين وأنهم شر من يهود، بيان حقيقة المنافقين وأنهم شر من يهود، ونستفيد أيضا تحريم أخذ الرشوة وأنها من أخلاق يهود، تحريم أخذ الرشوة وأنها من أخلاق يهود. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقارنوا يا رعاكم الله بين أخلاق أهل الإيمان وأخلاق يهود، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليأخذ منهم الشطر كما وقع عليه الاتفاق، جمعوا له من حلي نسائهم يريدون رشوته، فلما دفعه إليه قال أتطعمون السحت يا إخوان القردة والخنازير، والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي. من يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض إلي من عدادكم من القردة والخنازير، ووالله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم أن أظلمكم مثقال ذرة. انظر، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. اليهود يقرون بهذا، قال والله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم يعني القلبي على أن أظلمكم مثقال ذرة، اطمئنوا. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. أيضا نأخذ من هذا شدة كراهة المنافقين وأشباههم لحكم الله ورسوله. ثم قال المصنف: وقيل نزلت، أي الآية السابقة، في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. تعرفون من كعب بن الأشرف؟ هذا رجل أصله من طي، لكن أمه يهودية، فهو في عداد يهود، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب لذلك محمد بن مسلمة، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه شيئا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة رواها الإمام مسلم بطولها يرجع إليها. المهم أنه قتله. فقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال عمر للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني فعلا هذا الذي وقع منك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا الأثر أخرجه الواحدي والبغوي، لكن معلقة، وفيه يعني في سنده الكلبي، والكلبي رواه عن أبي صالح عن ابن عباس، ومعلوم أن الكلبي متهم بالكذب، الكلبي متهم بالكذب، لكن قد أخرجه الطبراني والواحدي بإسناد جوده ابن حجر رحمه الله، فالقصة إن شاء الله ثابتة. ويبقى فيها إشكال: كيف إن عمر رضي الله عنه ما أمهل الرجل ولا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله وهو ولي الأمر؟ أجاب شيخنا رحمه الله عن هذا، أقصد شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أن عمر رضي الله عنه لعله غلبه من الغيرة والحمية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، والتأثر من كفر هذا الكافر ما حمله على أن يبادر بقتله، لأن كفره ثابت. وربما أن عمر رضي الله عنه يعني كان قد علم مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنها قضية عين، والأصل أن الحدود لا يباشرها إلا السلطان، ولا يحل لأحد أن يفتات على السلطان ويقوم بإقامة الحدود من قتل أو تعزيل أو غير ذلك، وإلا انفرطت الأمور كما لا يخفى. لكنها قضية عين، وقد نجيب عنها بالجواب الذي ذكرنا آنفا. فالمهم أن هذه القصة مناسبة للباب، لأن فيها دليلا على أن من احتكم إلى غير شرع الله فإنه كافر مستحق للقتل مرتد عن الإسلام. نستفيد منها ما استفدنا سابقا، أن تحكيم غير الله ورسوله كفر وردة، ونستفيد أن المرتد عن دين الإسلام يقتل، أن المرتد عن دين الإسلام يقتل. لكن للردة أحكام كما لا يخفاكم، الردة لها أحكام من حيث الاستتابة وغيرها، لا بد أن تراعى. وأعداء الإسلام في هذا الزمان يستطيلون علينا بدعوى أن هذا ضرب من الإرهاب، وأن حكم الردة حكم ينافي حقوق الإنسان، وما أشبه من هذا الكلام. وربما ضعفت قناة بعض من يواجههم من المتصدرين في الإعلام، فيحاولون أن يعتذروا عن الشريعة وغير ذلك، ولا موجب لذلك، ولا يجوز أن نجعل ديننا عرضة للمساومات والتنازلات. يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطيب بذلك نفسا ونقر عينا، وهم يناقشون هذه المسائل مع علمهم أنه لا يطبق حد الردة منذ عقود قديمة، لكنهم يثيرون هذا لأجل التهويش على الإسلام وشريعته كما يفعلون في مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم أنفسهم يمارسون القتل فيما يسمونه بالخيانة العظمى في دساتيرهم. فعندهم أنه مثلا لو وشى أحد أو قام مثلا بعمل يخالف النظام العام أنه ربما استحق القتل، لأن هذا فيه يعني خيانة عظمى كما يسمونها، ويجبون عليه القتل. فأي خيانة أعظم من الكفر بالله؟ هي أولى أن يقتص من فاعلها المرتد عن الدين، لأنها أعظم جرم يفعل. وليس هذا مقام بسط هذه القضية، لكن إشارة إليها. أيضا نستفيد من ذلك أيضا أن الدعوة إلى تحكيم غير شرع الله من صفات المنافقين. هذا المنافق يريد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف، أو يريد يتحاكم إلى يهود، ومثل هؤلاء العلمانيون والليبراليون الذين يريدون أن نحاكي ونماهي الأمم الأخرى، زاعمين أن هذا هو طريق الحضارة، وكأن الحضارة عندهم هي مجرد المباني والأجهزة والآلات وغير ذلك. كذلك نستفيد الحمية والغضب لله ورسوله، كما الحمية والغضب لله ورسوله كما يتضح من تصرف عمر رضي الله عنه. ونستفيد أيضا أن المنافق إذا أظهر نفاقه قتل، إلا أن تخشى مفسدة، أن المنافق إذا أظهر نفاقه قتل إلا أن تخشى مفسدة. ما المفسدة؟ المفسدة من جنس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فيتسع باب السياسة الشرعية إلى تأجيل بعض الأشياء مراعاة للمصلحة. نعم. ثم ذكر الشيخ مسائل، تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، وقد تقدم هذا، ولا شك أن هؤلاء يعينون على حكم الطاغوت حين يجعلونهم مرجعا لهم. نعم. قال الثانية: تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. نعم. قال الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الرابعة: تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصة عمر مع المنافق. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذه الأخيرة هي إخوة ينبغي أن تكون منا على بال. لا بد أن نشعر أن الإيمان سلم، الإيمان سلم له أصل وله درجات يترقى بها الإنسان. فأول ما يقع الإيمان في القلب بشاشة، كالبقلة أو كالبذرة تلقى في التربة فتنبت ذات غصن رقيق، فإن هو أمدها بالماء الطيب والغذاء النافع فإنها تقوى حتى يكون لها ساق قوية، ويكون لها أغصان، ويكون لها فروع. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فشجرة الإيمان في القلب قد تكون في بعض القلوب عبارة عن شكلة صغيرة، وقد تكون معرضة بأن يأتيها شيء فيقتلعها. أما المؤمن اليقظ النابه فإنه يرعى هذه النبتة ولا يزال يمدها بالعلم والإيمان حتى تقوى وتشتد وتصبح شجرة يتفيأ في ظلالها هو وغيره. فليحرص المؤمن على استكمال الإيمان ما استطاع، وأن يجعل عمره كله مضمارا لهذا المشروع العظيم وهو استكمال الإيمان. فإن الإيمان خصاله كثيرة، الإيمان 64 أو 70 شعبة، فيستكثر الإنسان من خصاله حتى يلقى ربه على خير حال. الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا عليه ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. قال الشيخ رحمه الله: باب من جحد. جحد أي أنكر. والإنكار نوعان: إنكار وجحد عن تكذيب، وإنكار وجحد عن تأويل. فممن يجحد الأسماء والصفات من ينكرها من أصلها ويجحدها، وهم الجهمية، وهؤلاء كفر، الجهمية كفر، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم من علماء السنة يؤثر عنهم تكثير الجهمية. أما النوع الثاني من جحد الصفات والأسماء فهو ما كان ناتجا عن تأويل، يعني بمعنى أنه يقول: نحن نقر باللفظ لكن المراد به كذا وكذا، فحينئذ ننظر في هذا التأويل. إن كان تأويلا لهم فيه نوع عذر، لم نحكم بكفرهم، وإن كنا لا نعذرهم، لأنهم لو شاءوا لاهتدوا إلى الحق، لأن الحق محفوظ بطريقة السلف. وإن كان تأويلا لا مساغ فيه فإنه لا يكون منقذا لهم من الكفر. وعموما فإن الواجب في باب الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بينة، لأن التوحيد 3 أنواع: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهذا يتعلق بأحد الأنواع 3 وهو توحيد الأسماء والصفات. والأسماء جمع اسم، همزته دوما همزة وصل، جمع اسم، الأسماء جمع اسم. من أين اشتق الاسم؟ قيل إنه مشتق من السمو، لأن الاسم يعطي نوعا من الرفعة. وقيل إنه مشتق من السمة وهي العلامة، مشتق من السمة وهي العلامة، وهذا الثاني أقرب. وأما الصفات فإنها ما يقوم بالشيء من عرض وحال يقال عنها صفة، هذا من حيث اللغة. أما الأسماء والصفات الله تعالى فإن الله تعالى قد أثبت لنفسه الأسماء في 4 مواضع في القرآن، يعني باسم الأسماء الحسنى، فقال في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في سورة الإسراء: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال في آخر سورة الحشر: له الأسماء الحسنى. هذه 4 مواضع. وما معنى الحسنى؟ أي البالغة في الحسن غايته، وهو مصداق قول الله تعالى: وله المثل الأعلى. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، فكل اسم دل على كمال هذا الوصف فيه، فهو السميع فله من السمع أعلى، وهو البصير فله من البصر أعلى، وهو العليم فله من العلم أعلى، وهكذا. وكل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة، خلافا لما تقوله المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، فيقولون نعم سميع لكن بلا سمع، بصير لكن بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، إلى آخره. أتدرون ما علتهم؟ يقولون، وانظروا إلى تخبيط العقول، يقولون لو أثبتنا الصفة لأثبتنا قديما، وحينئذ يتعدد القدماء ويقع الشرك. فإذا أثبت سمع وبصر وعلم وحكمة وقدرة، هذول خمسة آلهة لأنها كلها قديمة، سبحان الله. ونحن نقول إن الصفة قائمة في الموصوف لا أنها منفصلة عنه. فهذه من المغالطات اللفظية التي سلكها المتكلمون. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أنه لا يجوز جحد شيء من الأسماء والصفات. واعلموا أن لفظ الصفة لفظ شرعي، خلافا لما زعمه ابن حزم غفر الله له، فإنه زعم أنها لفظ محدث. ولكن في صحيح البخاري في كتاب التوحيد وغيره أن الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان إذا أما قومه ختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال رضي الله عنه إن فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه، فقال صفة الرحمن، إذن يعبر بالصفة. طيب، قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم أي المشركون كفار قريش يكفرون بالرحمن. سيأتي في آخر الحديث ما يبين ما كان وجه كفرهم بالرحمن. والمقصود يكفرون بالرحمن ما هو بأنهم ينكرون وجود الله أو ينكرون ربوبية الله، بل كانوا مقرين، لكنهم ينكرون هذا الاسم لله، حتى قال قائلهم لا نعرف إلا رحمن اليمامة، ما يثبتون اسم الرحمن لله عز وجل. إذن وهم يكفرون بالرحمن ليس المقصود أنهم يكفرون بربوبيته، أخبر الله تعالى في غير ما موضع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم يثبتون الله عز وجل لكن أنكروا الاسم مع إيمانهم بوجود الله وربوبيته. فأمره الله تعالى أن يرد عليهم قائلا قل هو ربي، أي الرحمن هو ربي. فتعدد الأسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل. ولهذا اعلموا أيها الإخوان أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هذه من قواعد الأسماء والصفات الكبرى، أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف. كيف أعلام وأوصاف؟ أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار اختصاص كل اسم منها بوصف مستقل. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار اختصاص كل اسم منها بوصف خاص. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير العليم القدير الحكيم، لكن هذه الأسماء التي سردتها كلها تدل على ذات الله تعالى، صح؟ لكن هل السميع هو البصير؟ هل البصير هو الحكيم؟ هل الحكيم هو القدير؟ كل اسم من هذه الأسماء يحمل معنى خاصا. فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والقدير يدل على القدرة. وهذا هو فرق ما بين أسماء الله تعالى وأسماء غيره. فأسماء غيره تكون أعلام وليست أوصاف. تحصل مثلا الناس يسمون فلان صالح وهو طالح، يسمونه أمين وهو من أسرق الناس، صح؟ إذن هي أعلام وليس ده. يقولون فلان مثلا شجاع وهو أجبن من دجاجة. لا يلزم من في أسماء الناس أن تكون أعلام وأوصاف، أما أسماء الله تعالى فإنها أعلام وأوصاف. طيب، يقول الله عز وجل قل هو ربي، يعني الرحمن الذي أنكرتموه هو ربي، عليه توكلت وإليه متاب. يعني التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. هذا التوكل، حقيقة التوكل أن يأوي القلب إلى ركن متين، إلى ركن شديد يحس بالطمأنينة أنه قد أوى إلى ربه وخالقه ومعبوده، فاطمأن واستراح وسكنت مخاوفه وهدأ باله. فهو اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار مع فعل الأسباب الداعية لذلك. وإليه متاب، يعني إليه مرجعي وتوبتي. طيب، في ثم قال هذه الآية طبعا واضح في أنها تدل على كفر من جحد شيئا من أسماء الله، لأنهم جحدوا بالرحمن فأكفرهم الله. يستفاد منها أن جحود، الفائدة الأولى، أن جحود شيء من أسماء الله أو صفاته كفر، أن جحود شيء من أسماء الله أو صفاته كفر. لكن لا يخفاكم أيها الإخوان أننا حينما نقول عن المقالة إنها كفر، لا يلزم أن يكون القائل بها كافرا حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. لأن بعض الناس قد يشبه عليه، يلبس عليه، فيقول إذا قلت كذا وكذا يلزمك كذا وكذا، فينبهر ويندهش. فلا يحقق الكفر إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن التكفير أمر خطير لا يجوز المسارعة فيه، بل لا بد من الأناة والروية. وإبقاء شخص على وصف الإسلام وأنت تشك في كفره أهون بكثير من إخراج شخص من وصف الإسلام إلى الكفر، هذه عظيمة. الفائدة الثانية، وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته. الثالثة، وجوب التوكل على الله والتوبة إليه، وجوب التوكل على الله والتوبة إليه. طيب، في فائدة لا بد من طرحها وإن كانت يعني مسألة كلامية، يختصم المتكلمون ويقولون هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ هذه المسألة ليست مسألة سلفية نبوية، ولكنها كما قال الإمام ابن جرير الطبري أنها من المسائل والحماقات الحادثة أحدثها المتكلمون، لكنهم ما داموا أنهم شوشوا بها فلا بد من بيان الحق في هذه المسألة. بعض الناس وهم المعتزلة قالوا الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، ولأجل ذلك أنكروا الصفات، قالوا الله ذات لكن الصفات غير الله، وما دام إنه غير الله فهي مخلوقة، ولهذا قالوا القرآن مخلوق وأنكروا الصفات. أنكروا الصفات، قالوا لأنها غير الذات، والله الخالق وما سواه مخلوق، إذن هي مخلوقة. إذن مقالة المعتزلة إن الاسم غير المسمى. قابلهم آخرون فقالوا لا، الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى. والصحيح في هذا أن يقال الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، لأن الله يقول ولله الأسماء، إذن الأسماء لله. فالتعبير الصحيح أن نقول أنه لا يقال إن الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، وإنما يقال الاسم للمسمى، وأن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالاسم، إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. إذا قيل مثلا لفظ الرحمن، لفظ الرحمن، لفظ الرحمن هو غير الله سبحانه وتعالى لفظ، فهذا يصح أن نقول إن الاسم غير المسمى. وإن أريد المدلول نفسه، المدلول نفسه، فإن الاسم هو المسمى. ودائما المسائل الحادثة تصير مسائل مجملة تحتاج إلى تفصيل وبيان. طيب، ذكرنا لكم من الفوائد أيضا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، قيدوها. أيضا من الفوائد إثبات اسم الرحمن وما تضمنه من صفة الرحمة، إثبات اسم الرحمن وما تضمنه من صفة الرحمة. أي اسم يا إخوة لا بد أنه يتضمن صفة، لا بد، لكن لا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم. فمثلا حينما تقول وجاء ربك، هل من أسماء الله الحسنى الجائي؟ حينما تقول يريد الله، هل من أسماء الله الحسنى المريد؟ لا. حينما تقول فدمدم عليهم ربهم فسواها، هل من أسماء الله المدمدم المسوي؟ لا، هذا يخبر به عن الله ولا يعد في عداد الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى هي التي بلغت الغاية في الحسن، والكلام في هذا يطول. أيضا من الفوائد اختصاص الله بهذا الاسم الشريف الرحمن، اختصاص الله بهذا الاسم الشريف الرحمن، لأنه لا مانع أن يسمى المخلوق ببعض أسماء الله، لا مانع. قال الله تعالى عن نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: ولها عرش عظيم. وقال سبحانه: وقالت امرأة العزيز وقال الملك. صح؟ إذن يجوز أن يسمى المخلوق بما يسمى به الخالق، على اعتبار أن ما للمخلوق يليق به وما للخالق يليق به. لكن ثم أسماء لا يجوز إطلاقها على غير الله، مثل اسم الله ما يمكن يتسمى به مخلوق، الرحمن لا يمكن يتسمى به مخلوق، لأنه يدل في لفظه على غاية الرحمة التي لا يمكن أن يشترك فيها أحد مع الله. الصمد لا يجوز أن يسمى به غير الله. وهكذا بعض الأسماء لا يصح أن يسمى بها غير الله عز وجل. ومما يستفاد أيضا كفر الجهمية النافين لأسماء الله. ثم قال: كفر الجهمية النافين لأسماء الله. والجهمية منسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الراسبي، كان هلاكه سنة 128 للهجرة. وفي صحيح البخاري، سبحان الله، وفي صحيح البخاري قال علي. الواقع أنه ليس هناك منهج مضطرد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الإحالات. أحيانا يقول وفي الصحيح ويريد به أحد الصحيحين، وأحيانا يقول وفي الصحيح يريد به البخاري ومسلم، فيحتاج هذا إلى المراجعة. هذا لا شك أنه في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب العلم تحت عنوان: باب من خص قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، كراهية ألا يفهموا. علي رضي الله عنه يوجه ويرشد ويقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كأن علي رضي الله عنه وجد من بعض القصاص والوعاظ من يبادئ الناس بكلام يعني لا تستوعبه عقولهم، فقال لهم: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقريب من قول ابن مسعود: إنك ما حدثت قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا في الحقيقة أيها الإخوان وأنتم طلبة علم ينبغي أن تتفطنوا له، وأن يجعل الإنسان لكل مقام مقالة، فيخاطب طلبة العلم بما يناسب عقولهم، ويخاطب العامة بما يناسب عقولهم. فيسوغ أن تتكلم مع طلبة العلم في مسألة الاسم والمسمى، لكن ما يصح ترجع الجماعة بالسجد وتقول: اعلموا أن الاسم والمسمى قد اختلف فيه. لا حاجة لهذا. ممكن أن تبحث مع طلبة علم مسألة تسلسل الحوادث وما قاله المتكلمون ونحو ذلك، لكن لا يصح أن تبادئ بها الناس، لأن هذا يكون لبعضهم فتنة ويفتح عليهم من أبواب الوساوس ما هم في عافية منه. فلا بد أن ينظر الإنسان ما الذي ينتفع به الناس، وما الذي يحتاجون إليه من أحكام العقائد والحلال والحرام. ولهذا يروى عن الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا المتن أنه كان في زمنه ينهى أن يقرأ على الناس من كتاب المنعش والمرعش والتبصرة لابن الجوزي، لأن فيها أشياء تحتاج إلى تمحيص، وقد ينتعشون من بعضها انتعاشا يخفون معه، وقد يرتعشون من بعضها ارتعاشا يعني تضيق به صدورهم، فلا بد من لزوم موعظة الكتاب والسنة. طيب، إذا نستفيد مناسبة هذا الأثر للباب واضحة، وهو أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. فلا يبادئ الناس بشيء من مسائل العقائد لا تطيقه عقولهم، لا تطيقه عقولهم. نستفيد من فوائد منها الحذر من تحديث الناس بما لا يعرفون، الحدث الحذر من تحديث الناس بما لا يعرفون. في فائدة ثانية مهمة، وهي أن ظهور القصاص والوعاظ قديم في هذه الأمة. القصاص والوعاظ موجودون منذ القدم في هذه الأمة، حتى في زمن علي رضي الله عنه. ونرتب عليها فائدة مهمة جدا، وهو أن الواجب حيال القصاص والوعاظ ماذا؟ إرشادهم وتعليمهم لا منعهم. انتبهوا معي يا أخوة، الناس والعامة بحاجة إلى من يوقظ قلوبهم، بحاجة إلى من يعظهم، بحاجة إلى من يذكرهم بالله. فلو أن أسكتنا الوعاظ والقصاص لقست قلوب الناس، ولربما طلبة العلم والعلماء لا يفرغون لهذا، يشتغلون بمسائل العلم والحلال والحرام، فلا يوجد من يوقظ القلوب وينبهها. إذن ما هو المسلك السلفي في هذا؟ أن نوجه هؤلاء القصاص ونعلمهم ونعظهم وندلهم على السنة حتى يجمعوا بين الحسنيين، يعظ الناس موعظة صالحة، ونحذرهم من الحديث. هذا هو منهج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لم يأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني منع القصاص من الموعظة في المجامع، وإنما علمهم ووجههم. ونستفيد أيضا الحذر من البدع، الحذر من البدع. ثم قال: وروى عبد الرزاق، عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني رحمه الله، أحد جبال الحديث، عن معمر، وكثيرا ما يروي عن معمر، ومعمر هذا رحمه الله هو معمر بن راشد الأزدي، عن ابن طاووس. ومعمر غالبا يروي عن من؟ معمر غالبا يروي عن من؟ عن محمد بن شهاب الزهري. قال: عن معمر عن ابن طاووس، ابن طاووس هذا هو عبد الله بن طاووس، عن أبيه، من أبوه؟ طاووس، وهو طاووس بن كيسان اليماني، عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال أي ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ وش معنى ما فرق؟ يعني ما خوف هؤلاء، هذا اللي انتفض يعني ارتعد، أصابته رعشة، ما فرق هؤلاء؟ يعني ما سبب خوف هؤلاء؟ يعني يشير إلى من، يعني إلى هذا الصنف، يجدون رقة عند محكمه، رقة يعني قبول ولين عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه. طبعا هذا من ابن عباس إثبات لما أثبت الله تعالى أن في الوحي محكمات ومتشابهات، صح؟ يقول ربنا عز وجل، هذا موضع مهم يا أخواني أريد منكم أن تعوه جيدا، يقول ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. إيش معنى محكمات؟ يعني واضحات الدلالة، واضحات الدلالة لا يختلف عليها اثنان. هن أم الكتاب يعني هن أكثر ما في المصحف الآيات المحكمات، أكثر القرآن بحمد الله يفهمه العربي بسليقته ولغته ويكون واضح الدلالة، وأخر يدل على القلة متشابهات. مش معنى متشابهات؟ يعني ملتبسة الدلالة، ملتبسة الدلالة، حمالة أوجه، يظن فيها الظان أنها قد تدل على كذا أو تدل على كذا. إذن ربنا سبحانه وتعالى أثبت أن في القرآن محكمات ومتشابهات. النقطة المهمة التي نريد بيانها في هذا المقام، هذا التشابه هل هو تشابه نسبي إضافي ولا تشابه عيني؟ بعبارة أخرى، هل الآيات المتشابهات هي آيات معدودة يشار إليها بالبيان، يقال هذه من المتشابه وهذه من المتشابه وهذه من المتشابه، أم أن التشابه هذا تشابه نسبي، يعني يشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على آخرين؟ هذا الثاني هو الصحيح. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن كله بأنه متشابه، أين ذلك؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا التشابه وش معناه؟ يعني التماثل، يعني بعضه يصدق بعضا، بعضه يصدق بعضا. فما يمكن تجد في القرآن تناقض، ما يمكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا يسمى التشابه العام. أيضا وصف الله سبحانه وتعالى كتابه كله بأنه محكم، أين ذلك؟ كتاب أحكمت آياته، فالقرآن كله محكم يعني متقن، ما فيه موضع ضعف أبدا. إذن هذا إحكام عام. طيب في تشابه خاص وإحكام خاص. التشابه الخاص هو ما أشارت إليه آية آل عمران، وهو أنه قد يشتبه على بعض الناس ما لا يشتبه على غيرهم، أو يشتبه لشخص معين في وقت من الأوقات ما يكون في وقت من الأوقات إذا زاد علمه غير مشتبه. فالتشابه الخاص نسبي إضافي، والإحكام الخاص هو أن يتمكن من التمييز بين هذا المتشابه، فيلحق هذا بكذا ويلحق هذا بكذا ويزول التشابه. إذن ابن عباس رضي الله عنهما وقع عنده موقف، حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات، فانتفض رجل في المجلس، مثل لو سمع مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أو مثلا سمع عن مثلا يطوي الله السماوات، يقبض الله الأرض بيمينه ويطوي السماوات، ويقول بعض الناس إذا سمع مثل أحاديث هذه الأحاديث ماذا يحصل له؟ على طول يتبادر لذهنه لوثة التشبيه فيقع عنده فزع، والخطأ هو أنه ظن ابتداء أنها تدل على التشبيه، وهذا ليس بلازم. كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، لا يماثل صفات المخلوقين على الوجه اللائق به، كما أننا نثبت لربنا سمعا يليق به وبصرا يليق به، نثبت له وجها يليق به ويدين تليقان به وعينين تليقان به، سواء بسواء لا فرق، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات نثبت له صفات لا تشبه الصفات. فلما حصل له ذلك علق ابن عباس على هذه الحادثة فقال ما فرق هؤلاء، يعني من أي شيء يخاف هؤلاء؟ أليس كله من عند الله؟ يجدون رقة عند محكمه، إذا كان شيء محكم رقوا وقبلوا، ويهلكون عند متشابهه، إذا اشتبه عليهم اضطربت أحوالهم. والواجب علينا أيها الإخوة أن نقبل الجميع. انظر ماذا قال الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يذهبون ويتبعون الاحتمالات الباطلة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني إذا اشتبه على الراسخين في العلم نص من النصوص ردوا المتشابه إلى المحكم وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، لا يمكن أن يتناقض كلام ربنا، فيحملون المتشابه على المحكم إلى أن ينجلي لهم هذا التشابه، وما يتذكر إلا أولو الألباب. طيب المصنف رحمه الله أتى بهذا الحديث بعد الأثر، بهذا الأثر بعد الأثر السابق، أتدرون لماذا؟ حتى لا يظن ظان أن الكلام في الصفات مما يمنع من التحديث فيه، فبعض الناس يظن أن آيات الصفات مما لا يسوغ أن يبادئ به العامة، وهذا باطل. أشرف ما في ديننا العلم بالله، والعلم بالله هو العلم بأسمائه وصفاته، فلا يجوز لقائل أن يقول لا تكلم الناس في آيات الصفات وأحاديثها، سبحان الله، إذن لماذا أنزلها الله في كتابه؟ لماذا حدث بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته؟ لكننا نقول كما قال ربنا وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبين مراد الله بها، وأنه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، نثبت إثباتا بلا تمثيل وننزه الله تنزيها بلا تعطيل، لأن الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنما لأنه تهيأت له صورة اصطنعها في خياله، والمعطل يعبد عدما لأنه ينفي ينفي ينفي عن الله، فبالتالي كأنما لا إله، كما قال ابن مبارك رحمه الله إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله. المسلك الرشيد والمسعى الحميد هو أنه كلما طرق سمعنا كلام لربنا عز وجل أو لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نطيب به نفسا ونقر به عينا ونعتقد كماله لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه. طيب، إذن هذا هو سبب إتيان المصنف بهذا الأثر بعد الأثر السابق، نستفيد فوائد منه، وهو مشروعية ذكر آيات الصفات وأحاديثها عند العوام كما فعل ابن عباس، مشروعية ذكر آيات الصفات وأحاديثها عند العامة وعند الخاصة من باب أولى. طيب، أيضا نستفيد أن من رد شيئا من نصوص الصفات فهو من الهالكين ويهلكون عند متشابهه. نستفيد أيضا الإنكار على من استنكر شيئا من نصوص الصفات، الإنكار على من استنكر شيئا من نصوص الصفات، فهؤلاء المتكلمين الذين إذا سمعوا الصفات الخبرية كاليدين والعينين والوجه قفت شعور رؤوسهم وقالوا ما هذا، وأجلبوا وقالوا هذا يلزم منه التشبيه، هذا الاستشناع والاستنكار على من؟ على الله ورسوله، هذا ليس من كيسنا، هذا من كلام الله وكلام رسوله. أأنتم أعلم بالله من الله؟ أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أصدق من الله قيلا؟ أأنتم أحسن من الله حديثا؟ أأنتم أنصح للأمة من نبيها صلى الله عليه وسلم حتى تأتون في آخر الزمان تستدركون على نبينا صلى الله عليه وسلم وتقول ما أراد كذا أراد كذا؟ من أين لكم؟ هل عندكم أثارة من علم ليسعكم ما وسع سلف هذه الأمة؟ أيضا نستفيد أن التشابه في النصوص أمر نسبي إضافي لا عيني، أن التشابه في النصوص أمر نسبي إضافي لا عيني، الفائدة الخامسة لعلها أن اتباع المتشابه يفضي إلى الهلاك، السادسة وجوب رد المتشابه للمحكم. هنا يعني قد يخطر ببال أحدكم فيقول لماذا جعل الله عز وجل آيات متشابهات؟ هذا من الابتلاء حتى يمحص الله تعالى أهل الإيمان من أهل الزيغ، يبتليهم الله كما يبتليهم بالشرائع يبتليهم حتى في العقائد. فأما المؤمن فإنه يأوي إلى الثوابت الراسخة فيحفظه الله، يعتصم بالكتاب والسنة فلا تزل به قدم. وأما القدرية والجهمية والرافضة وإلى آخرهم من أهل الأهواء فإنهم يتبعون المتشابه ويسترسلون معه حتى يريدهم الهلكة. ثم الأثر الأخير قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. هذا قد أخرجه ابن جرير بسنده عن قتادة وأخرجه بسند آخر عن مجاهد، إلا أنه مرسل في كلا الحالين، وأنتم تعرفون أن المرسل من أنواع المنقطع. وقد وقع ذلك حينما عاقدهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فكان فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال مندوب قريش سهيل بن عمرو حسبك أو لا نعرف من الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. زعموا أنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة، وفي أثر آخر أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم، فقالوا هذا محمد يدعونا إلى عبادة إله واحد وهو يدعو إله، وهذا من يعني شديد جهلهم. نختم بالمسائل، كان بودي أن نأخذ الباب الأخير لكن يبقى دين علينا إن شاء الله نلحقه بحصة اليوم التالي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. إيه، مراده رحمه الله أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد انتفى إيمانه، عدم الإيمان. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وهذا يرجع إلى حكمة الداعية والواعظ والمعلم. نعم. قال الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. نعم، قد لا يتعمد الإنسان هذا الشيء لكنه يقع، فينبغي النهي عنه والتحذير منه حتى وإن كانت نيته صالحة. نعم. قال الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. أعدها. كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. وأنه أهلكه. وأنه أهلكه، نعم، لما يعني انتفض لسماع شيء من أحاديث الصفات، وهذا يدل على أن هذا من المحكم الذي يبادئ به الناس ويحدثون به. طيب، لا أدري، ينبغي أن نتوقف الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.